معك الله يا بنتي، فرحت اليوم احساسي ملأت الكون افراحا، لبست ثياب اعراسي ملأت الكون افراحا، لبست ثياب اعراسي حماك الله يا بنتي، فرحت اليوم احساسي حماك الله يا بنتي، فرحت اليوم احساسي ملأت الكون افراحا، لبست ثياب اعراسي ملأت الكون افراحا، لبست ثياب اعراسي مضمخة بدهن العود والمشموم والياسين، مضمخة بدهن العود والمشموم والياسين، فدونك قبلة التكريم من أم على الراس، فدونك قبلة التكريم من أم على الراس. حماك الله يا بنتي، فرحت اليوم إحساسي حماك الله يا بنتي، فرحت اليوم إحساسي ملأت الكون أفراحا، لبست ثياب أعراسي ملأت الكون أفراحا، لبست ثياب أعراسي. وإني قد زففت إليك نصحا فيه أنفاسي، وإني قد زففت إليك نصحا فيه أنفاسي، وإني قد زففت إليك نصحا في أنفاسي، خرجت الآن للدنيا ومن ناس إلى ناس، خرجت الآن للدنيا ومن ناس إلى ناس. حماك الله يا بنتي، فرحت اليوم إحساسي حماك الله يا بنتي، فرحت اليوم إحساسي ملأت الكون أفراحا، لبست ثياب أعراسي ملأت الكون أفراحا، لبست ثياب أعراسي. غدا تمسين والدة بأقمار وأشماس، غدا تمسين والدة بأقمار وأشماس، غدا تمسين والدة بأقمار وأشماس، فكوني أنت طائعة وكوني مهدئي ناسي، فكوني أنت طائعة وكوني مهدئي ناسي. حماك الله يا بنتي، فرحت اليوم إحساسي حماك الله يا بنتي، حماك الله.